أثناء حفظي للقرآن قد أمر بآية فيها سجدة، فهل كلما كررت الآية أكرر السجود أم يكفي مرة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأفضل، كلما فرد في القراءة تخرص فيها الأفضل. يعني استفى القارئ السجدة الأولى الحمد لله لا بأس، كله نافلة للتلاوة كله نافلة، لكن إذا كررت الأفضل. فإن استفى بالسجدة الأولى حين قرأ القراءة الأولى كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.